لا يغني عن إرسال الرسل، فالثواب والعقاب منوط بإرسال الرسل، الثواب والعقاب منوط بهذا، وهذا هو محل النزاع الذي ذكرته في المرة السابقة وقبل السابقة. ويقول في صفحة 44 فصل: وقد سلم كثير من النفاة أن كون الفعل حسنا أو قبيحا بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقص عقلي. لم احنا بالنزع فيه حسن الخلق بمعنى الملائمة للطبع والمناثرة أو بمعنى صفة كمال وصفة نقص، هل هذا هو محل النزاع؟ ليس محل النزاع. وقال: نحن لا ننازعكم في الحسن والخلق بهذين الاعتبارين، وإنما النزاع في إثباته عقلا بمعنى كونه متعلق المدح والذنب عاجلا والثواب والعقاب آجلا، فعندنا لا مثل العقل في ذلك، وإنما يعلم بالسمع المجرد. قال هؤلاء: فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع. وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع، رفع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية، أعاد المسألة اتفاقية. يعني ما فيش داعي أنك أنت تقعد تنازع في الحسن والقبح بمعنى الموافقة والمناصرة بالطبع أو بمعنى أن يكون صفة كمال أو صفة نقص. طالما أن احنا توقفنا على مسألة أن الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب في الآخرة أو المدح والذم في الدنيا، يبقى كده إيه؟ تحرر محل النزاع. وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة، لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له، ولا معنى للملائمة والمنافرة إلا الحب والبغض، فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال، ومحبته لذلك بحسب كماله سبحانه، ويبغض الناقص منها وينقطه ومقته له بحسب نقصانه. ولهذا أسلفنا أن من أصول المسألة إثبات صفة الحب والبغض لله، فتأمل كيف عادت المسألة إليه وتوقفت عليه. والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه، ولا يسمى ذلك ملائمة أو منافرة، بل يطلق عليه الأسماء أو بل يطلق عليها الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقصده له، وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني. كل هذا ليس من إيه؟ فإذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان والنقصان، واستلزامه له عقلي، والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتموه ملائمة ومنافرة واستلزامه عقلي، فبيان كون الفعل حسنا كاملا محبوبا مرضيا وكونه قبيحا ناقصا مسخوطا مبغوضا أمر عقلي. بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب، حتى لو سلمنا كل ذلك، لكن من اللي يقول ان ده عليه ثواب وعقاب أو عليه مدح وذم؟ ومن أحاط علما بما أسلفناه في ذلك انكشفت له المسألة وأسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهة وإشكال، فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به والمتصف به، وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري، وإنكاره يزاحم المكابرة. طيب، وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع، وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، زي ما تقول ان الوضوء شرط في صحة الصلاة، أدام ما فيش وضوء ووقعت الصلاة في الحقيقة انت ما صليتش، الصلاة وقعت باطلة أو الصلاة الشرعية ليست موجودة، فانتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط. كذلك الثواب والعقاب كل هذا موقوف على السمع، فإذا لم يأتي السمع فلا ثواب ولا عقاب في الآخرة ولا مدح ولا ذنب في الدنيا. ويقول في صفحة 213 ودي آخر ما ده آخر موضع إن شاء الله، هو يرد على الايه على المعتزلة، صفحة 113 في الوجه الثاني، الوجه الثاني والستون. قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، لأنه لو ثبت، ده كلام المعتزلة هو، لأنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل، والله سبحانه إنما أقام حجته برسله، لا ده كلام ابن القيم، ده رد على الايه على المعتزلة. قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، ليه؟ لأنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل، والله سبحانه إنما أقام حجته برسله إلى آخره. فيقال لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قضيتموه، والحجة إنما قامت على العباد بالرسل، والحجة إنما قامت على العباد إيه؟ بالرسل. فابن القيم يسلم بهذا الكلام. تابعوا الكلام ابن القيم، لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه، والحجة إنما قامت على العباد بالرسل، قامت على العباد بالرسل، ولكن هذا الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب، وإن تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فوات شرط، كل هذا الذي سيأتي بعد ذلك نحن لن ننازع فيه أبدا، لكن هنقول إن الثواب والعقاب ابن القيم مسلم شأنه في ذلك، شأن جماهير أهل السنة مسلم بأن الثواب والعقاب في الآخرة أو المدح والذم في الدنيا موقوف على الإيه؟ على الأدلة السمعية. إلى أن قال فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين. وابن القيم رحمه الله عايز يقول إن كان في قبح فعلا، وربنا سبحانه وتعالى سمى هذا لهذه الأفعال وصفها بالقبح قبل أن تأتي الرسل، ده احنا مش هندخل فيه، لكن احنا بيهمنا دلوقتي ايه؟ انه لا يؤاخذ، يعني لا يذم او يمدح في الدنيا ولا يثاب او يعاقب في الاخره الا بعد وصول الايه؟ الا بعد وصول الرسول. ولذلك بعد ان تكلم عن هذا الموضع قال فنظمت الايه بطلان قول الطائفتين، ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه انها الافعال بقى قبيحه في نفسها ولا يستحق العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة، فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب، فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها، ولم تقتضي توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بين الأمرين. ماشي، احنا لن ننازع في هذا ونسلم للإمام ابن القيم رحمه الله ولغيره ولكل قائل بما يقول في هذا الموضع، ولكن الذي يهمنا في مسألتنا هذه أن المسح، أنا بأكد على المسألة دي ألف مرة، أن المسح والذم في الدنيا وكذلك الثواب والعقاب في الآخرة كل ذلك موقوف على الأدلة السمعية. يبقى احنا دلوقتي يا اخوانا عشان نلخص اللي فات، اتكلمنا عن آية الميثاق وذكرت كلام ابن الأنباري وكلام ابن عبد البر وعزاه ابن الأنباري لأهل السنة، وحكى ابن عبد البر عليه الإجماع أن المراد، فكان الكلام ده رغم الشرائط إن شاء الله أو أحببتم أقرأه لكم في عجالة، فأن هذا محمود على توحيد الصانع، على توحيد الصانع. خد بالك، ثم شرعت بعد ذلك في الكلام على الحسن والقبح العقليين، عشان لما نقول ان الانسان مفيش في عقله ما يوجب عليه شيئا او يحرم عليه شيئا، مفيش في عقله هذا ابدا، حتى ما هو مفروض عليه من توحيد الربوبية فقد سمعت كلام الأئمة الأكابر منهم الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم وأهل الحديث وقال ابن السمعاني وأزعم أنه شعار السنة إن كل هذه الأمور كل شيء بعد ذلك موقوف على الشرع ولا يعرف بالعقل وإن عرف بالعقل فلا مؤاخذة فيه. فاكر لما ابن السمعان حكى عن أهل السنة قالوا فلو توصل بعقله إلى إثبات الصانع لم يكن مثابا ولو توصل إلى جحد الصانع ولو جحد الصانع مكابرة لم يكن مستحقا للعقاب وكل هذا موقوف على الرسل. ده الكلام يا اخواننا من جهة إن هم دلوقتي مقررين بإن الرسل جاءوا ليبينوا أن هناك آخرة وهناك بعثة وفي جنة وفي نار وثواب الطائع كذا وثواب العاصي وعقاب العاصي كذا وعقاب المشرك لكانت معصيته في شرك فهو خالد مخلد في النار. كل هذا من الغيبيات التي جاءت بها الرسل كما سيتبين أو كما تبين من الكلام السابق وكما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فلما احنا نقول إن مذهب الأئمة وأنا ذكرت مقولات أرجو أن تراجعوها إن شاء الله عز وجل وإن هم قالوا إن المراد بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أي الميثاق يعني أن الله عز وجل فطرهم على التوحيد المراد بالتوحيد توحيد الربوبية لكن مش معنى هذا أنه يجب عليه أن يؤمن بالرب بغير إرسال الرسول ولكن المعنى هو التهيؤ لما سيأتي به الرسل بعد ذلك هو التهيؤ. فاكرين الكلام ده؟ يبقى احنا دلوقتي واقفين على ان الراجل ده من ساعة ما خلق ليس في عقله اي شيء ولكنه معد اعدادا كاملا لان يستقبل الحق اذا ما جاءه هذا الحق وهذه هي حجة الله عز وجل عليه يوم القيامة. الفطرة هي حجة الله عز وجل عليه يوم القيامة ويحسن أن أختم هذا الموضع بكلام ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه التفسير القيم قال في كتابه التفسير القيم في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار الآية قال الآية الكلام صفحة 234 أو عند هذا الموضع الآية معناها أجل وأعظم مما فسرها به مما فسروها به ولم يتفطنوا لوجه الإدراك ببل بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. إيه اللي كانوا يخفون من قبل ده؟ المفسرون فسروه على أقوال لكن ابن القيم رحمه الله أضرب عن هذه الأقوال وذكر القول الراجح في هذه المسألة. إيه هو لكان الوفو بل بدأ لهم ما كانوا وفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم إيه لكاذبون. الآية معناها أجل وأعظم مما فسروها به ولم يتفطنوا لوجه الإدراك ببل ولا للأمر الذي بدأ لهم. إيه اللي بدأ للمشركين لما وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكفي بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال ولم يتفطنوا بوجه الإضراب لبل ولا للأمر الذي بدأ لهم وكانوا يخفونه وظنوا أن الذي بدأ لهم العلماء بقى ظنوا أن الذي بدأ لهؤلاء هو العذاب فلما لم يروا ذلك ملتئما مع قوله ما كانوا يخفون من قبل قدروا مضافا محذوفا وهو خبر ما كانوا يخفون من قبل فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه وهو أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. العلماء المفسرين قدروا إيه من الشرك أبدا التقدير ده ما ينفعش لأن دول كانوا مصغرين بالشرك والكفر بتاعهم في الدنيا يبقى ازاي بدأ لهم ما كانوا يخفون من الشرك يبقى الإجابة دي أو التفسير ده ما ينفعش بل كانوا يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه ولما علموا يعني المفسرين أن ذلك وارد عليهم قالوا إن القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما وقفوا على النار بدأ لهم ما كانوا يخفون عن الله عز وجل. المفسرين عايزين يقولوا كده، فلما وقفوا على النار بدأ لهم جزاء ذلك الذي أخفوه. قال ابن القيم ولم يصنع أرباب هذا القول شيئا، فإن السياق والإضراب ببل والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين لا يلتئم بهذا الذي ذكروه. لا يلتئم، وما المعنى الآية إيه؟ فمعنى الآية والله أعلم بما أراد من كلامه أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآياته ولا يعودون إلى تكذيب رسله، فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك وأنهم ليس إلى أن قال. فإذا تقرر معنى الآية ومرادها تبين معنى الإضراب ببل، وتبين معنى الذي بدا لهم والذي كانوا يخفونه، والحامل على قولهم يا ليتنا نرد. فالقوم كانوا يعلمون أنهم في الدنيا على باطل وأن الرسل صادقون فيما بلغوهم عن الله. هم في الدنيا كانوا عارفين أنهم على باطل وأن الرسل كانوا صادقين فيما أخبروا به عن الله. لعلك تذكر قول الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة لما استحسن القرآن فلما استفزه أبو جهل قال وهو يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إلى آخره، ونزل قوله تعالى إنه قدر وقدر فقتل كيف قدر. ولعلك تعرف أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل مع أبي سفيان، وأن هرقل عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما طلب من الرهبان أن يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام فهابوا عليه قال لهم إنما كنت أختبركم، أنا كنت بختبركم بك، لكن أنا ما في شك عندي ولا أي حاجة. طبعا حيجي قول الله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أنبياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. سأتي الكلام على هذا الموضع وعلى كلام الإمام الطبري رحمه الله في تفسير معنى هذه الآية، لكن خلينا الكلام نقيم الآية. وأن الرسل، فالقوم كانوا يعلمون أنهم في الدنيا على باطل وأن الرسل صادقون فيما بلغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم بل تواصوا بكتمانه. فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل، فإنهم كانوا يعلمون ذلك، يعني كانوا يعلمون صدقهم ويخفونه، وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطرون عليه من علمهم أنهم على باطل وأن الرسل على الحق، فعاينوا ذلك عيانا بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه، فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ولعادوا إلى الكفر والتكذيب، فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه الحق وأن الشرك باطل، وإنما تمنوه لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله، إلى أن قال فظهر له الكافر عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه ربه عز وجل، يعني ولو رد لعاد لما نهي عنه. وتأمل كلام ابن القيم، وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى وهو نفي قولهم إنا لو رددنا لآمنا وصدقنا. أبدا، أنت كنت مؤمن، كنت عارف يعني ومصدق بأن هذا رسول من عند الله عز وجل، تعرف أنه جاء بالحق، ولكنك أخفيت ذلك بأنهم استحبوا الدنيا على الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله: وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى، وهو نفي قولهم إنا لو رددنا لآمنا وصدقنا، لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق، أي ليس كذلك، ليس كذلك، بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفون، وكنتم تخفونه فلم يظهر لكم شيء جديد. وفي حاجة ثانية فيها تعرفها، ما فيش تعرف هذا من قبل. فلم يظهر لكم شيء جديد لتكونوا عالمين به لتعذبوا، بل ظهر لكم ما كان معلوما وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه، بإخفائه وكتمانه. هذا موضع ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب التفسير القيم. ثم قال صفحة 237: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا. كيف هذا التزيين؟ هل هو إضلال من الله عز وجل أم ماذا يحدث؟ قال: وأيضا ستزينه سبحانه للعبد عمله الشيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديته وإيثار سيء العمل على حسنه. فإنه لابد أن يعرفه سبحانه السيء من الحسن، فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا. والله يا أخوان هذا الكلام يعني يستطيع كل واحد منا في حد منا معصوم من المعاصي، جربه في مسائل المعصية. المعصية تكون قبيحة وأنت تعرف قبحها وتخشى الله عز وجل وتعلم أن الله عز وجل قد يسلبك كذا وكذا ونور الوجه إلى آخره، فإذا طنشت أو تناسيت هذا الأمر وهذه المعرفة وهذا النور الذي قذفه الله عز وجل في قلبك وداومت على المعصية بغير استغفار، دين الله عز وجل لهذا العاصي معصيته وأنساه قبحها. هذا المعنى كما أراده ابن القيم. فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السيء من الحسن، فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا. وكل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا، فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه، فربما رآه حسنا عقوبة له، فإنما يكشف أو يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة الله عليه. فإذا تمادى في غيه وظلمه ذهب ذلك النور فلم ير قبحه في ظلمات الجهل. زين الله عز وجل له هذا القبح وأطفأ هذا النور الذي كان موجودا في قلبه جزاء وثاقا. وهذا معنى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طبعا يا اخواننا هذا طبعا واضح من كلام ابن القيم انه يتكلم عن الظالم وعن الفاسق وعن الفاجر. فالظالم تشمل الكافر ايضا، لكن لما هو حد يظن ان انا بتكلم عن الايه؟ عن الكفر بالذات. اصل الشيخ بيسال: هل هذا يشمل الدعاء؟ هذا يشمل كل انسان. اذا بين الله عز وجل لك الحق في مساله، والله عز وجل يعلم السر واخفى، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ووجدت في نفسك حرجا من هذا وحاولت ان تخفيه، ان تخفي مثلا كلاما يكون حجة عليك. لذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي: اهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، واهل الباطل يذكرون ما لهم فقط ويخفون ما عليهم. لكن اهل الحق يظهر ما له وما عليه لانه أمر دين، أمر دين. فلو اتضحت لك جزئية ما من جزئيات الديانة فأخفيتها أو صرفت بصرك عنها واستمريت على ما أنت عليه، فإن الله عز وجل يخفأ هذا النور الذي لاح في قلبك ويزين لك ما أنت عليه ويحدث يوم القيامة ما ذكره عز وجل في هذه الآيات. طيب يا أخوانا، قبل أن أترتب جاءني ورق الآن. هذا الورق يتعلق بموضوعنا، بالموضوع الذي تم الكلام فيه، وأنا كنت طبعا أتمنى أن أنتهي من الكلام على آية الميثاق، لأن أنا قلت إن إحنا هنتكلم عن الأدلة قسم قسم، وبعد ما ينتهي كل قسم نبدأ في إيه؟ في الرد على اعتراف المعترض. أولا يكون إن البعض بيرسل ورق من هو عن الأخ من الإخوة الذين لا يعذرون يتكلم هو كمان زي ما أنا اتكلمت، فهذا ليس إلي، هذا إلى فضيلة الشيخ قائم المسجد. أنا أريد أن أعرض ما عندي، وإذا ورد علي أسئلة أن أجيب عليها، ولست أملك إلا ثم بعد ذلك فعل الله عز وجل ما يريد، ولست مانع في أي شيء كما قلت لكم. لكن الورق ده ما أود أن أبينه إن الأخ كاتب هذا الورق بيقول لي إن أنت قلت وقلت وقلت وقلت وقلت وألزمت أهل السنة بمذهب الأشاعرة وذكرت كذا وقلت إن ده مذهب أهل الحديث. أنا ما قلتش، أنا لم أقل، أنا نقلت مقولات إن شئتم أعدتها عليكم بعد أن أقرأ لكم الكلام عشان تشوفوا. شو بيقول لك في مفتاح دار السعادة اللي أنت قرأته وحذفت كلام، أنا أقرأ لكم الكلام، سأقرأ عليكم الكلام وأبين لكم ما فيه الورق. ها خلاص الاوراق تؤجل عشان بس ما اشتتش، لكن اهو الورقه ادي ورق وصل اهو، وادي ورق ثاني وصل المره اللي فاتت. نعم ادي يا اخوانا ورق وصلنا المره اللي فاتت، شكلوها وسكلوها. انا بسكل في الشريط على نفسه ان في ورق وصل المره اللي فاتت عن الميثاق والفطره مليء بالمقولات، ساقرا عليكم هذه المقولات وفي اخرها اسئله، لن اجيب عن هذه الاسئله الا لما افرغ من النقطه الثانيه، لان هذه الاسئله في غير محل النزاع. اللي عايز يحتج عليا يحتج عليا في مساله ايه الميثاق وفي معنى الفطره. انا قلت ان الميثاق هو الفطره وان الفطره هي الاسلام، مش معنى الاسلام دين الاسلام، معنى الاسلام هو التهيئ لشريعة الإسلام التي سيأتي بها الرسل، لأن الميثاق ده أساسا مأخوذ على كافة الناس. الميثاق ده أخذ على كافة الناس اللي كانوا في عهد نوح، واللي كانوا في عهد آدم عليه السلام، واللي كانوا في عهد إبراهيم، اللي كانوا في كل عهد من العهود، مش مأخوذ على الناس اللي كانوا اللي جم بعد بعثة النبي عليه السلام فقط، ده مأخوذ على جميع الناس. فقلنا إن معناه الاستسلام. الاستسلام ده إزاي؟ مش إنسان مهيأ لما يجي له رسول يقول إن فيه ربك الذي خلقك، أيوة نعم، خلقك لعبادتك، هي العبادة افعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الكلام ده أنا ما جبتوش من عندي، الكلام ده أنا ذكرت كلام لابن القيم، وما يظن أنني حذفته إن شاء الله سأقرأه عليكم. لكن بس اللي بيعز علينا إن إخواننا من الذين يتصدرون للتأليف والكلام في مثل هذه المسائل، بعد ما أقول النقولات دي كلها يحذف النقولات يقول ايه وحكمتم بان هذا هو معتقد اهل السنه والاشاعره. انا اللي حكمت بنقولات، اعيد عليكم ثاني، مش انا اللي حكمت بنقولات موجوده، وقرات لكم كلام ابن القيم، واقرا لكم كلام ابن حزم، وقرانا كلام ابن تيميه رحمه الله في تعريف الفطره، وقلنا ان الفطره في او ان الايمان ايمان فطري اللي هو الفطرة اللي هو اللي هو الفصل على توحيد الصالح. نسيم الكلام نجيبه نطلعه من جديد تاني. فانا ارجو بس ان اخواننا اللي بيكتبوا ما يقولش انت قررت، يرد على هذه النقولات ويجيب كلام تاني. انا لما اجي اقول له دلوقتي ان القرطبي قال وذهب الجمهور الى ان المراد بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، علي ان انا ابين له بالنقل ان ده مش مذهب الجمهور، ده مذهب الماتريديه من الحنفيه، ما هوش مذهب الجمهور. زي ما هم صرحوا، زي ما هم صرحوا، علي ان انا ابين له لما يجي القرافي يقول وبالاجماع لما يجي مذهب القراء ان شاء الله حنتعرض له بالتفصيل، لكن انا ما بداليش كلمة هو الاخ بينه انتحدثت انه والكلام قد التشهد. يقول هنا ايه؟ اعلم يا شيخنا الفاضل ان اعظم ما فضح المنهج الذي تبناه الاشاعرة وابان سوءته كالشمس في ربيعة النهار على رؤوس الجبال هو القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا نجاة لعبد الا بالعبد عليهما. نعم، واحنا في الكلام ده كله يا اخوانا بنتبنى مذهب الاشاعرة، ودول انت ما ذكرتش ولا دليل، ما ذكرتش ولا دليل ازاي؟ انا في معرض انا بدات بقول لك ان ايه الميثاق دي تاويلها كذا عشان انت ما تغرمش ان انا قاعد بالف في الدين من عندي. لا، ده كلام اهل العلم فيها كذا مما يثبت كلام اهل العلم. كلام ثاني يضاف الى هذا الكلام ان هم قالوا ان العقل لا حكم للاشياء اصلا قبل ورود الشرع، وبينت لك ان الاشياء دي يراد بها اصول الايمان، اما الفروع فلا خلاف بينهم. انا قرات لك كلام الالوسي وغيره وكلام الشيخ بخيت المطيع انه مساله الفروع لا خلاف فيها باتفاق، وانما الخلاف في الايه؟ في اصول الايمان. فلما جاء بينك ان الكلام ده كله تيجي انت تقول يعني الرسول جاي بتوحيد الربوبيه؟ لا، توحيد الربوبيه بس لا، جاي بتوحيد الربوبيه وما يستلزمه بقى من توحيد الالوهيه. ايه اللي يستلزمه ده؟ الرسول دل على هذا، خالقك اعبده ما لك من اله غيره. اعبده ازاي؟ افعل كذا وكذا، ان اعبد الله ما لكم من اله غيره، اوفوا المكيال والميزان، إن يراكم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. كل الكلام ده يأتي بعد ذلك. هنقول إن اللواط قبيح؟ نعم، قبيح من جهة العقل بمعنى المنافرة والملائمة للطبع أو صفة كمال وصفة نقص، لكن قبيح قبل ورود الرسالة بمعنى من اللي يفعله يبقى معذب. كلمة معذب دي نفسها مين اللي أثبتها؟ الرسل هم اللي هم عرفوا بالجنة وبالنار، هما اللي هم عرفوا بالجنة وهم عرفوا بالايه؟ بالنار. فالكلام اللي الاخ بيتهمني ان انا حذفته ان شاء الله اهو مش عارف اشيله مع مين عشان الاخوه بس يطمئنوا ان انا ايه؟ يعني ما تستعجلش عليا. كل انسان هذه ليست من طريقته ولله الحمد، هي من طريقه الاخرين زي ما بينا ان شاء الله من خلال الكتب بتاعتهم. فاحنا كنا بنتكلم على قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. معنى كلام ابن القيم رحمه الله أن العبد إذا لاح له الحق في مسألة ما وعرف ما فيها، أو على الأقل إذا تذبذب في مسألة ما وكان متشككا بين قولين فغض النظر عن الحق الذي لاح له، او لو لم يهتم بتحقيق، هذه نصيحة للجميع، بتحقيق التشكك او الشك الذي وقع له وجزم بما هو عليه بغير مستند، فان الله عز وجل سيزين له ما هو عليه من القبح وينفيه تماما ما لاح له من النور او من الحق الذي قذفه عز وجل في قلبه. هذا يتناول المسائل العلمية ويتناول المسائل العملية. المسائل العملية حتى في أدق الأمور في أدق هي حجة الله عز وجل عليه، حجة الله عز وجل عليه، ابتداء من تكفير تارك الصلاة إلى مسألة هل لحم الإيم الناقد للوضوء ولا مش، كل دي أمور تعبدك الله عز وجل بها، وأنت مطالب بأن تبذل وتستفرغ وسعك لطلب الحق في كل جزئية من جزئيات الديانة على قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع، حتى لو كانت استطاعتك محصورة في أن تأتي رجلا تظنه من أهل العلم وتقول له خبرني بالله عليك ما حكم الله عز وجل في هذه المسألة، يقول كذا. إذا هو ده نفس القدر ده انت مطالب بيه، او زي ما قلنا الامام الشاطبي رحمه الله حتى لو عندك اثنين من العلماء تساويا في العلم، لكن انت لقيت واحد فيهم بيقوم الليل، عرف ان ده بيقوم الليل والثاني ما بيقومش الليل، فحصل نوع تفاضل عندك ان ده بقى عندك على طول اثقل من ده السلام بيقوم الدين وهكذا. انت مطالب بان تاخذ بقوله وبان تنزل على قوله هذا وبان تتقرب الى الله عز وجل بهذا القول ما دمت ضعيف النظر او لا نظر لك. انت مطالب من هذا. ومن شاء فليراجع كلام الامام الشاطبي في الموافقه. فاحنا بعدما فرغنا من مساله التحكيم والتقبيح العقليين، لان انت بتقول ان كل الكلام ده موجود في الفطره، سميها ما شئت، سميها ما شئت، سميها فطره، سميها عقلا، سميها ما شئت. لكن الذي عليه جماهير اهل السنه، وان شئتم قرات عليكم النقولات مره اخرى، انه لا يجب شيء ولا يحرم شيء في العقل اصلا حتى يلد الشرع. وانا اذكر ان انا نقلت ليكم كلام الامام ابن القيم رحمه الله، حتى هقول غير الكلام ده بالذات قبل ان ادخل في النقطه الاخيره التي يعني يفتح بعدها باب الاسئله واجيب على كل هذه الاعتراضات. هقول لكم كلام ابن القيم. قال في مدارج السالكين في القسم الاول صفحه 254: والحق الذي لا يجد التناقض اليه سبيلا انه لا تلازم بينه بين الحسن والقبح من جهه، والثواب والعقاب والذنب والمدح من جهه. ثم قال: الافعال في نفسها حسنه وقبيحه كما انها نافعه وضاره، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات. خدت بالك؟ الفرق بين ايه؟ المطعومات والمشمومات والمرضيات. ولكن لا يترتب ثواب ولا عقاب، لا يترتب ثواب ولا عقاب الا بالامر والنهي. المهم يا اخوانا معنى الكلام ده ايه؟ طيب يمكن انا فاهمه غلط. وقبل ورود الامر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه. مع قبحه في ايه؟ في نفسه. لكن يكون قبيح بمعنى انه موجب للعقاب. وقبل الامر ورود الامر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع. شوف نفس كلام ابن القيم ده. طب فاكر الكلام الثاني اللي هو قال لك ان جماهير اهل السنه على ان اللي في العقل فقط استحسان ما جاء به الشرع مع تجويد ان ياتي الشرع بعكس الذي اتى به؟ مش هذا كلام؟ يعني في بقى يبقى الانسان مفطور على الاستسلام اكثر من هذا؟ مفطور على الاستسلام اكثر من كده؟ ان هو مستحسن لكل ما جاء من عند الصانع سبحانه وتعالى، ولو جاء من عند الصانع خلاف هذا الذي جاء لكان حسنا ايضا، ولكان علينا ان نتبعه. شوف كلام ابن حزم رحمه الله: والذي نقول به ان الله تعالى لو اباح الكفر الذي هو العقد، عقد القلب، مش مساله الكلام بلسانه بس، عقد القلب الذي هو العقد، لكان حسنا مباحا، وانه انما حضر بالشرع فقط. ويقول في صفحه 69: فقال هؤلاء ان الكفر والظلم لا يتوهم جواز استباحته، لا يتوهم جواز استباحته. قال علي: ولا دليل على ما ذكروا، بل قد كان ممكنا ان يامرنا تعالى بالكفر به وبجحده وبعبادة الأوثان وبالظلم، ولكنه تعالى أخبرنا أنه لا يفعل ذلك، ف فعلمنا أن ذلك لا يكون أبدا، فعلمنا أن ذلك لا يكون أبدا. هو المسألة إيه؟ إنك أنت بتيجي تضرب أمثلة، فهو بيرد عليك أمثلة عقلية، بيرد عليك بأمثلة بكلام عقلي يصقل هذه الأمثلة تماما. لكن شوف الكلام أهو، ولا يأخذ أن نتخذ إلى هذه الاسمين، فلما أخبرنا بذلك منعنا من كونه، إلى أن قال فعلى هذا الوجه منعنا أن يأمر تعالى بالكفر به، لا على أن العقل مانع من جواب ذلك لو شاءه عز وجل، لو شاءه عز وجل. وإيه المستغرب في المسألة دي؟ إيه المستغرب في المسألة؟ إيه المستغرب لو أن الله عز وجل أنزل شرعا وقال لك حرمت عليك البقر وأباح لك الخنزير؟ إيه المستغرب؟ إيه المستغرب؟ لو أن الله عز وجل قال لك لا تسألني إلا بواسطة، نحن لا نجيب على الله عز وجل شيئا. لكل الأمور الأصول وفروع موقوفة على الإيه؟ على الشرع. نأتي لفيه النقطة الأخيرة وهي قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أوضح معنى الآية والاعتراضات، الاعتراضات التي قد يعترض بها، وبين القائلين بهذه الاعتراضات من هم بالضبط، وأجيب عن هذه الاعتراضات بحيث أن الآية تبقى سالمة عن أي اعتراض، ثم بعد ذلك إيه أقف. أنا لن أستدل، لن أستدل بمذهبي إلا بعد أن إيه أتكلم عن الأدلة التي فرق بها إخواننا بين الأصول والفروع. وقد عرفت إما تنساش الكلام ده، إن إحنا قلنا لما جينا نتكلم عن التحسين والتطبيق العقليين قلنا إن أول نقطة تحرير محل النزاع إن هو التحسين والتطبيق بمعنى الثواب والعقاب في الآخرة والنفس والذنب في الدنيا. نمرة اثنين قلنا مسألة التحسين والتطبيق محل الخلاف فيها بين العلماء في إيه؟ في الأصول بالمقام الأول، في أصول الديانة بالمقام الأول، وذكرت المقولات على هذا الأمر.